عمري معروف ومعال نجاحي تعبك ومضايقك اصل انت من ركنا مصاري هات اخرك يا ابني احنا على الله اللي بتتمنى احنا فضلنا لو جاي في سيت امرك بسيط انا لما جيت انت اختفيت عمال تحكي ببطولاتك ده القدر عدى وشاطك شبعنا من حواراتك هفضل كابوس في حياتك انا حته تقيله انا الخطر معروف وسبيك وانا البطل انا جوه دماغك وانا الهكر اركنه على جنب المشعرك لو جاي في نكش ما شفت نكش انا عالسبك انت مش في بالي صعب يوم تجي عنواني انا واقفه في مكاني والحلو في لساني مني مفيش تاني انا التقيل ومالش بديل اللي خسرتوني مالكوش جميل انا مش عويل طب يلا فرقوني ايام كتير جايه وهتيجوا حواليا ويبقى حلم حياتكم تسلم انا لما جيت انت اختفيت عمال تحكي ببطولاتك ده القدر عدى وشاطك شبعنا من حواراتك هفضل كابوس في حياتك لو جاي في نكش ما شفت نكش انا عزبك وما عرفكش ليه غير مني ايه حرقك مني انت مش في بالي صعب يوم تجي غيري